فإزالة الجهل إزالة المانع سبب في ظهور الإيه؟ النتائج. فيبقى إزالة الحجاب هو سبب وظهور النتائج إيه؟ نتيجة مسببة عن هذا الإيه؟ السبب. فلما يقول بقى وحط معطوفة على أخرجه يبقى ده من باب عطف السبب على الإيه؟ على المسبب. قال وعن الثاني، والجواب عن الأول أنه من قبيل عطف السبب على المسبب لأن إزالة الحجاب سبب في إظهار النتائج، يبقى إزالة الحجاب سبب وإظهار النتائج ده إيه؟ مسبب، فيبقى ده من قبيل عطف السبب على المسبب. وعن الثاني بأن الجهل كما يقال فيه عدم العلم بالشيء يقال فيه إدراك الشيء على خلاف ما هو به، فلم يكن عدميا فصح التشبيه. يعني الجهل ليه تعريفان، في تعريف عدمي وتعريف ثبوتي أو وجودي. التعريف العدمي نقول الجهل هو عدم العلم بالشيء، يبقى ده الجهل هنا عدمي. إنما لو عرفنا الجهل بأنه إدراك الشيء لكن على خلاف ما هو به في الواقع، يبقى ده إيه؟ الإدراك ده وجودي، معنى وجودي، يبقى ده إيه؟ أمر وجودي، ومن ثم يصح الإيه؟ التشبيه بالإيه؟ بالسحاب، لأنهما وجوديان. واضح؟ يعني أما نقول الجهل هو عدم العلم بالشيء، يبقى الجهل ده عدمي ولا وجودي؟ عدمي. وهشبهه بالسحاب، والسحاب ده إيه؟ وجودي. فالسؤال كيف يصح تشبيه العدمي بالوجودي؟ تمام. فهو أجاب بأنه إيه؟ قال لك بأن إحنا ممكن نعرف الجهل بأنه إدراك الشيء على خلاف ما هو به، فيبقى هنا الجهل وجودي والسحاب وجودي، يبقى كده شبهت وجوديا بوجودي. ثم قال رضي الله عنه قوله حتى بدت، أي ظهرت، بدت لهم شموس المعرفة، أي ظهرت لهم شموس الإيه؟ المعرفة، يعني ظهرت لهم المعرفة التي كالشمس، برضو هنا في تشبيه. طيب غاية الحط، كلمة إيه؟ حتى بد، يعني حط عنهم، يعني أزال عنهم، إيه الغاية اللي هو إيه؟ ظهور شموس الإيه؟ المعرفة. غاية الحط ولا غاية الحط؟ عندي غاية الحط. أنت عندك إيه؟ غاية للحط. ممكن برضو، ودي أحلى يعني. غاية للحط، يعني حتى بدت ده غاية، غاية الإيه؟ للحط، يعني حط عنهم حتى بدت. قوله شموس المعرفة أي معرفة كالشموس، ففعل به ما تقدم اللي هو إيه؟ حذف أداة التعريف وإضافة مشبه به إلى المشبه. والمخدرات رأوا مخدراتها منكشفة، والمخدرات المستترات لأن الخضرة معناه الستر، ومنكشفة أي ظاهرة، يعني حتى رأوا المستترات من المعاني ظاهرة واضحة إيه؟ منكشفة، وده نتيجة عن إيه؟ يعني إزالة الحجاب. معلش أنا آسف، هو قوله حتى بدت أي ظهرت غاية الحط، معلش مش فاهم. يعني عم أقول لك مثلا أنا إيه؟ أعطيتك الماء حتى شربت، يبقى أنا بفضل أعطيك ماء حتى تشرب. ممكن أعطيتك ماء حتى ارتويت، يبقى أنا فضلت أعطيك الماء حتى إيه؟ مش بس بدأت تشرب، لا ده انت حتى ارتويت. فحتى دي بتفيد الغاية، يعني غاية الفعل التي ايه قبلها، لغاية فين، هفضل اعطيك ماء لغاية فين، او اعطيك مالا لغاية اخر العام، يعني سأعطيك ايه مالا حتى اخر العام، يبقى دي غاية الاعطاء المال اخر العام. يعني طبعا يعني غاية الحط يعني حط ازال الى ان ظهرت شموس الايه المعرفة. واضح؟ طيب قال والمقصود من البيت انتهاء زوال الحجاب عن عقولهم لظهور شمس المعارف التي كانت مستترة لدقتها. وفي هذا البيت سؤالان، الاول أن البيت الأول يغني عنه، لأنه قال لك هنا إيه؟ في الأول قال لك أظهر إيه؟ نتائج الفكر. طب وهنا بيقول لك إيه؟ رأى مخدراتها إيه؟ منكشف، يعني المستترة، يعني المستتر أصبح إيه؟ منكشف. يبقى البيت الأول يغني عن الثاني لأن المعنى واحد، هو ظهور النتائج أو ظهور الإيه؟ شموس المعرفة، والمقصود أصلا بشموس المعرفة ظهور النتائج. فيبقى البيت الأول يغني عن الإيه؟ عن الثالث. فليه جابوا رغم أن الأول يغني عنه؟ الأمر الثاني أو السؤال الثاني، قال فكان الأولى بعد أن وقع منه ذكره. طيب يعني السؤال الأول لما ذكرت البيت الثالث مع أن البيت الأول يغني عنه؟ ده السؤال الأول. طب السؤال الثاني، على فرض أنك احتجت إلى ذكر الثالث هذا. طيب لما لم تجمع بينه وبين الأول؟ يعني كنت تجيبه يعني. السؤال الأول، لما أصلا ذكرت البيت الثالث مع الاستغناء عنه بالبيت الأول؟ وبعدين لو فرضنا أنك تحتاج إلى ذكره، لما لم تجعلهما متجاورين؟ يعني تأتي بالثالث بجوار الأول أو بالأول بجوار الإيه الثالث؟ يعني طالما بيتكلموا في حاجة واحدة وانت اضطريت ان انت تجيب هذا بعد ذاك، طب ما جبتهمش ليه جنب بعض؟ واضح يا شيخ يحيى؟ ده السؤال الثاني. قال فكان الأولى، يعني إن كان هناك حاجة إلى ذكر الثالث، كان الأولى بعد أن وقع منه ذكره اللي هو الثالث أن يذكر الأول بجنبه، أو يذكره بجنب الأول، يعني يذكر الأول بجنبه، يعني يجيب الأول ده يخليه في جنب الثالث، يعني يبقى هو الثاني، أو يذكر الثالث ده بجنب الأول فيبقى هو الإيه الثاني، يعني البيت اللي في النص بينهما إما أنه يتقدم أو إيه أو يتأخر. واضح يا شيخ؟ أو يذكره بجنب الأول لكون كل منهما مسببا عن إزالة الحجب. فإزالة الحجب دي إيه؟ دي هي السبب، وبيترتب عليه الأول والثالث اللي هو إظهار نتائج الفكر وظهور شمس الإيه المعرفة. فيبقى إزالة الحجب سبب، وظهور شمس المعرفة وظهور النتائج في الأول والثالث مسبب. فكنت أنت المفروض تجعل المسبب يعني الأول والثالث كل منهما بجنب إيه أخيه، وتجعل بقى السبب يا إما متقدما عليهما أو متأخرا إيه عنهم. قال والجواب عن الأول إن هو ليه أصلا جاب الثالث مع أن الأول يغني إيه عنه. قال والجواب عن الأول، يعني عن السؤال الأول، أن النتائج في البيت الأول أعم من أن تكون بعيدة مستورة بسبب دقتها أو لا، وما في البيت الثاني خاص بالمستورة البعيدة فلم يغني البيت الأول عنه. يعني نتائج الفكر إما أنها نتائج فكر بعيدة ودقيقة ومستترة، وأحيانا بيكون نتائج الفكر إيه قريبة وواضحة وجلية، فيبقى المذكور في البيت الأول هو النتائج عموما، ثم المذكور في الثالث هو النتائج الإيه الخاصة الدقيقة المستترة المحتجبة. فيبقى ده من باب ذكر، من باب عطف الإيه الخاص على العام. واضح؟ طيب يبقى لما يكون البيت الأول بيتكلم عن العام والثاني بيتكلم عن الخاص يبقى لا تكرار ولا اكتفاء. قال وعن الثاني بأنه قدم البيت الأول، يعني السؤال الثاني كان إيه؟ ليه ما خليتش الأول جنب الثالث، أو خليت الثالث جنب الإيه الأول؟ طيب إحنا لو خلينا الأول جنب الثالث هيبقى الأول ده رقم كام؟ هيبقى رقم 2. لو خلينا الأول بجنب الثالث يا شيخ يحيى هيبقى الأول ده رقم كام؟ 2. فما عملش كده ليه؟ قدم البيت الأول، يعني خليه الأول ما خلوش الثاني، حرصا على براعة الاستهلال، فلم يتأتى جعله بجنب البيت الثالث، لأنه لو كان جابه بجنب الثالث كان هيبقى هو الثاني، ما كانش هيبقى فيه براعة الإيه؟ الاستهلال. طيب يا سيدي طالما ما قدرتش تعمل كده عشان انت حريص قوي على براعة الاستهلال، كنت خليت الثالث هو اللي إيه بجنب الأول، يعني خليته هو اللي في الثاني. طيب ما عملتش كده ليه؟ قال واضطر إلى تأخير الثالث لكونه غاية لما قبله، لكونه غاية لما إيه؟ لأنه قال لك إيه في الثاني اللي هو ما قبل الثالث، قال لك وحط عنهم، يعني أزال عنهم سحاب الجهل، خلاص كده؟ حتى بدت لهم. فيبقى البيت الثالث غاية للبيت الإيه الثاني، والغاية لابد أن تتأخر عن الإيه؟ عن المغاية. قال لكونه غاية لما قبله فلم يتأتى جعله بجنب الأول. واضح؟ عندك سؤال يا شيخ؟ اللي هو الجواب عن الأول. الجواب عن الأول، هو الأول بيقول لك أنت ليه جئت بالبيت الثالث اللي هو فيه ظهور نتائج، يعني ظهور المعرفة اللي كالشمس، ظهور شموس المعرفة، مع أن نفس المعنى موجود في البيت الأول اللي هو ظهور نتائج الإيه الفكر. ده السؤال. الجواب بيقول لك إيه؟ بيقول لك أن نتائج الفكر اللي مذكورة في البيت الأول دي منها ما هو مستتر ودقيق، ومنها ما هو واضح وجلي. فيبقى لما بيقول أخرج نتائج الفكر يعني بنوعيها، المستتر منها والإيه والظاهر. فلما يجي في البيت الثالث بيقول لك حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة، يبقى هنا بيتكلم عن ظهور نوع خاص من النتائج، وهو إيه؟ وهو النتائج البعيدة المستترة، خلاص كده. فيبقى ده خاص والأول إيه عام، يبقى ده من باب ذكر الخاص بعد الإيه بعد العام، ولا تكرار فيه، ولا يغني العام عن ذكر الخاص. واضح يا شيخ يحيى؟ طيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.